قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين، فقالوا: لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فقال: ذاك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له. قال: فإنكم سترون بعدي أسرة فاصبروا. قال: فإنكم سترون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من أرض البحرين، وما وعد من مال البحرين. قال: وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية. وما وعد من مال البحرين، وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية. أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديث، منها الحديث الأول، الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الأنصار ليكتب لهم يكتب لهم بالبحرين، فقالوا: حتى تكتب لإخواننا المهاجرين مثل ذلك. فعاد عليهم وعادوا الجواب، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا الحديث شاهد لما ترجم له البخاري في أوله، وهو الإقطاع. المقصود بالإقطاع الذي هم النبي عليه الصلاة والسلام به ولم يتم تنفيذه لعدم موافقة الأنصار على ذلك، حتى يكتب لإخوانهم المهاجرين مثل ما يكتب لهم. هم النبي عليه الصلاة والسلام وعزم، ولكن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم يوافقوا على أن يستأثروا بمثل هذا عن إخوانهم المهاجرين، فقالوا: حتى تكتب لإخواننا المهاجرين مثل ذلك. فأعاد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعادوا الجواب. وهذا يدل على ما كان عليه الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم من صفات كمال، من الصفات الكريمة والأخلاق العظيمة، وما أكرمهم الله عز وجل من الاتصاف بالإيثار، ومحبة أن يكون غيرهم مثلهم، فإنهم لم يرضوا بأن يخصوا دون المهاجرين بمثل هذا التخصيص الذي عرضه عليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وصفهم الله عز وجل في كتابه العزيز بصفات منها الإيثار، قال: والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه صفاتهم الحميدة التي أكرمهم الله عز وجل بالاتصاف بها، ومدحهم وأثنى عليهم باتصافهم بها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الموقف موقف النبيل من مواقفهم العظيمة، لأنهم لم يرضوا بأن يعطوا العطاء وأن يخصوا بالعطاء حتى يكون لإخوانهم المهاجرين مثل ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والذي والبخاري رحمه الله عقد الترجمة وقال: باب ما أقطع، وهو لم يقطع للفعل، ولكنه عزم على الإقطاع، فنزل منزلة هذا العزم أو نزل الإقطاع الفعلي منزلة هذا الهم، لأنه لم يمنعه عليه الصلاة والسلام من ذلك إلا عدم موافقتهم وعدم رضاهم. فإذا قوض البخاري رحمه الله بالإقطاع وهو لم يحصل ولم يتم، ولكنه أراده وهم به وعزم عليه ولم يفعله لعدم موافقة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فنزل أو استدل بهذا العزم على حصول الإقطاع. وهذا يقال له إقطاع بالقوة، وأما التنفيذ فهو إقطاع بالفعل. الرسول عليه الصلاة والسلام هم وعزم ولم يفعل لعدم رضاهم، فاعتبر هذا دليلا يدل على حصول الإقطاع، وإن كان لم يحصل بالفعل لعدم رضا من أريد أن يقطع. ومثل الهبة، إذا أراد إنسان أن يعطي هبة ثم امتنع أو لم يأخذ الموهوب له فإنه وجد منه العزم ولكنه لم يفعل لعدم قبول أو لم يتم التنفيذ لعدم أخذ الموهوب، يعني ذلك الشيء. ثم إن الذي هم به الرسول عليه الصلاة والسلام ليس إقطاع الأرض، وإنما المقصود من ذلك الخراج والجزية التي تأتي، يعني يقوم لهم بإعطائهم إياها وتخصيصهم بها، وليس مقصود بتخصيص الأرض. وإنما البحرين بقي فيها أهلها واتفق معهم على أن يبقوا تحت ولاية المسلمين وأن يدفعوا الجزية، وأمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام العلاء بن الحضرمي. وأبو عبيدة رضي الله عنه هو الذي يأتي، وكان يأتي بالمال من البحرين الذي يتجمع ويتوفر من الجزية، فإنه يأتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما مر بالأحاديث التي مرت بنا قريبا. فإذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم إقطاعه ليس هو الأرض، لأن الأرض بيد أهلها، وإن المقصود من ذلك المال الذي يأتي، يعني يكتب لهم به بحيث يختصوا به، وليس مقصود إقطاع الأرض. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرني روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين فقال أبو بكر من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتني. فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي احسن، فحكوت حكيا. فقال لي عدها، فعددتها فإذا هي 500، فأعطاني 1500. وهذا الحديث مطابق للأمر الثاني من الأمور التي ترجم بها، وهو ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم بمال البحرين، لأن الأول ما أقطع وهنا ما وعد. وقد وعد جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا، يعني ثلاث حثيات. فتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء مال البحرين بعد ذلك، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة خلافة رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر مناديا ينادي من كان له عند النبي عليه الصلاة والسلام عدة فليأتنا. هذا من كمال من كمال قيامه بعمله على التمام والكمال رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أراد أن ينفذ ما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر منادي أن ينادي من كان له عند النبي عليه الصلاة والسلام عنده فليأتنا. فجاء جابر بن عبد الله وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني ثلاث حثيات. فقال احثوا، فحثى وقال عد، فلما عدها وإلى 500 فأعطاه 1500، يعني معناه ثلاث حثيات، لأن الحثية بلغت 500 وكان قال له اعطيه هكذا وهكذا وهكذا، فأعطاه 1500 لأنها تساوي ثلاث حثيات. إذن هذا وعد الرسول صلى الله عليه وسلم أنجزه الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انفروه في المسجد، فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، قال خذ، فحسى في ثوبه ثم ذهب يقيله فلم يستطع، فقال أمر بعضهم يرفعه. قال إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، قال خذ، فحسى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، وقال أمر بعضهم يرفعه إلي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه، فقال فمر بعضهم يرفعه علي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنكر ثم احتمله على ساهله، ثم انطلق فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى منها درهم. وهذا تعلق بالقسم الأخير وهو الجزية، وأن الجزية والفوء يعني أمرهما هي الإمام يتصرف فيهما على ما فيه المصلحة للمسلمين، ويعطي من ذوي القربى وغيرهم. وقد أورد فيه هذا الحديث أن مال البحرين لما جاء وهو أكثر مال في أبيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بنفره في المسجد، وجاء العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن العباس وعن الصحابة أجمعين، وقال أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة، فاديت نفسي وفاديت عقيلة، وهذا في بدر حيث دفع الفداء، لأنه كان من الأثارة. فقال له خذ، فحث في ثوبه أو في ثوب، ثم أراد أن يقله فلم يستطع بكثرة هذا الثوب ولثقله، فقال مر أحدا يعينني على حمله علي، فقال لا، فقال احمله معي، فقال لا، فنثر منه، فحاول بعد النثر منه أن يحمله، فكان مثل ما كان في الأول لم يستطع، فعاد الطلب منه أن يأمر أحدا أو أن أو هو، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، فنفر منه أيضا حتى استطاع أن يقله على كاهله، فحمله على كاهله ثم ذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه حتى توارى عنه، ينظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه عجبا من حرصه على أخذ المال، لأنه أولا أتى الثوب المقبل الذي لم يستطع، ثم حاول أن يعان على حمله، ثم بعد ذلك نفر منه، وبقي بعد النفر ما لا يطاق حمله، ثم حاول أن يحمل عليه أو يساعد في حمله فلم يوافق على ذلك، فنفر منه حتى استطاع أن يرفعه على كاهله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبع فكره حتى توارى، حتى خفي عليهم عجبا من حرصه على أخذ المال. وهذا المقصود من كون النبي صلى الله عليه وسلم قسمه وأعطاه للناس، وأعطى عمه العباس هذا العطاء، فدل هذا على أن الهيئة والجزية أصرفهما مثل ما شيء واحد، أصرف الهيئة والجزية يتصرف فيه الإمام وفقا لما يرى فيه المصلحة، والهيئة هو الذي يحصل للمسلمين من غير أن يحصل منهم تعب في تحصيله من يجد بخير ولا رداد، كما ذكر الله عز وجل في قصة بني النضير، وما أفاء الله على رسوله منهم وما أجرتم عليه من خير ولا رداد، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فالفيء يختلف عن الغنائم، لأن الغنائم تخمس، فخمسها يكون للإمام صره فيه وفقا لما بين الله، وأربعة الأخماس تكون للغانمين، وأما الفوء والجزية فإنهما يكون أمرهما إلى الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء هذا المال وهو جزية من البحرين أعطاه ووزعه النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطى العباس ما أعطى كما جاء مبين في هذا الحديث، يعني غير محدد وغير مقدر، وإنما مقدار هذا الذي استطاع أن يحمله. قال باب اسم من قتل معاهدا بغير جرم. وقال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. هذا الحديث يدل على خطورة قتل المعاهد، والذي بينه وبين المسلمين عهد، لأنه إذا حصل العهد بين المسلمين وبين غيرهم فوجب عليهم أن يوفوا بالعهد ولا ينقوا العهد بعد أن وفقوه، وإنما يهون بالعهود ولا ينقضونها. فإذا قتل مسلم معاهدا غير جرم بغير حق فإن هذه عقوبته، يعني هذا الوعيد الشديد الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يجد رائحتها، وإن ريحها لتوجد من 40 عاما، يعني مسافة غير 40 عاما. فدل هذا على خطورة هذا العمل، وأنه يجب الوفاء بالعهود مع المعاهدين، وأن قتل المعاهد فيه هذه العقوبة الشديدة التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقركم ما أقركم الله به. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس، فقال: أسلموا تسلموا، واعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجريكم من هذا الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئا فليبقه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. وهذه ترجمة ويقول البخاري رحمه الله باب إلاء اليهود في جزيرة العرب. أورد تحته قطعة من حديث سبق أن مر، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: اليهود تقركم ما أقركم الله به، في بعض الروايات ما شئنا أقركم على ذلك ما شئنا، لأنه لما اتفق معهم على أن يقوموا بزراعة الأرض والقيام بشؤونها ولهم نصف الثمرة في مقابل أعمالهم، قال: نقركم على ذلك ما أقركم الله به، أو نقركم على ذلك ما شئنا، لأنهم كانوا بحاجة إليهم من ناحية القيام على هذه الأعمال التي كانت بأيديهم، وهي الزراعة وسقي النخيل والعناية به، وهم أهل خبرة. فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن ينفوا وأن يعملوا في هذا النخل، على أن يكون لهم نصف ما يخرج من ثمرة وزارة. وبقي الأمر على ذلك في خلافة فاروق الصديق رضي الله عنه، ثم في خلافة فاروق بعض منها، ثم أجلاء عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني إلى بين وريحة كما سبق أن مر بنا قريبا. والبخاري رحمه الله ذكر إجلاء اليهود، مع أن الحكم لا يختص باليهود، وإنما هو إجلاء الكفار جميعا يهود وغير يهود، ولكنه نص على اليهود لأنه أولا جاء نصوص تخصهم كما جاء في هذا الحديث الذي هو كلام مع اليهود: نقركم على ذلك ما أقركم الله به. ولأن اليهود إذا كان أمر بإجلائهم وهم أهل الكتاب فغيرهم من باب أولى، غير اليهود لمن ليس بأهل الكتاب ليس من أهل الكتاب من باب أولى. وكان اليهود هم الذين أحلت لنا ذلك آيتهم وأحلت لنا نسائهم لأنهم أهل الكتاب، أمر بإخراجهم من جزيرة العرب، فغيرهم يكون من باب أولى. وقد جاء منصوصا عليه في أحاديث كما في صحيح مسلم: أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، حتى لا أدع إلا مسلما. فإنه لما نص على اليهود والنصارى أتى بعد ذلك بما يبين الشمول للإخراج. ثم التنصيص على اليهود والنصارى يعني معناه أن غيرهم من باب أولى أن يخرج، لأن اليهود والنصارى هم أهل الكتاب، يعني أمر بإخراجهم وغيرهم من باب أولى. ولكنه جاء التنصيص على إخراج الجميع في العبارة الأخيرة، وهو قوله: حتى لا أدع إلا مسلما. إذا ترجمة البخاري رحمه الله بذكر اليهود ليس مقصود منه الاقتصار على اليهود، وإنما لكونه ورد فيهم النص، ورد فيهم بعض النصوص، ولكون اليهود إذا أخرجوا أو أمر بإخراجهم وهم أهل الكتاب فإذا غيرهم يكون من باب أولى. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو قوله: بينما نحن في المسجد عند النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالذهاب إلى يهود فجاء إليهم وقال أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ولرسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن يجد منكم بشيء من ماله فليبيعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم هذه المقالة أولا عرض عليهم الإسلام لأنهم إذا أسلموا حققت النتيجة التي ترتبت على الإسلام وهي السلامة يسلمون في نفوسهم وفي أموالهم ويسلمون من الإخراج من هذه الأرض وهذه البلاد أسلموا تسلموا وهذا من جنس ما كتب لهرقل أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك أكمل ريسيين فهذه الجملة من أجمل الكلام وأبدعه لأنها كلمتان متشابهتان في اللفظ وأحدهما سبب في الآخر أو الثاني نتيجة للأول فإن الإسلام يترتب عليه السلامة أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ولرسوله المعنى أنكم إذا أسلمتم سلمتم من الإخراج وبقيتم في هذه الأرض وبقيتم على أموالكم وأمنتم على أنفسكم وأموالكم ثم قال إني أردت أن أجريكم ومن يجد أحد منكم بماله يعني فليبيعه يعني معناه الأموال التي في أيديهم يعني من الأثاث يبيعونها الشيء الذي لا يستطيعون أن يحملوه فإنهم يبيعونه ويستفيدون من قيمته لأنه عزم على إجرائهم عليه الصلاة والسلام هذا فيه الدليل على ما ترجم له وهو الإجلاء إجلاء اليهود من جزيرة العرب وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام بعد السنة السابعة من الهجرة يعني بعد خيبر وأن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أسلم في عام خيبر السنة السابعة وهو في هذه الحديث يقول لنا نحن مع الكلام في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام سبق كما عرفنا أن بن النظير اجلاهم تقدم من قبل هذا الوقت وعلى هذا سيحمل على أنه بقي منهم بقية الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يخلو المدينة منهم وألا يبقى فيها أحد ويخرجهم من أرض الجزيرة لأنه الجماعة الذين في خيبر كما علمنا بطل حتى توفى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن هذا الإخراج من المدينة ويمكن أنه ليس لهم الحاجة التي إليهم الحاجة التي لأولئك الذين في خيبر ويدل هذا على الإجلاء وإنما أخر الذين في خيبر لحاجة للمسلمين في بقائهم في ذلك المكان ليقوموا بالأغناء في الأرض وإذا فهو دال على ما ترجم له البخاري من إخراج اليهود من الجزيرة وأما بيت المدراس فقد قيل إنه المقصود به المكان الذي يدرس فيه كتابهم أو يقرؤون فيه كتابهم الذي هو التوراة وقيل إنه يراد به الذي يقرأ المدراس هو الذي يدرس عليه ويقرأ فهو إما أن يكون اسم لمكان قراءة الكتاب كتابهم أو اسم للشخص الذي يقوم بقراءة كتابهم عليه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم الأحول أنه سمع سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت يا ابن عباس ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال ائتوني بكتف اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما له اهجر استفتنوه؟ فقال زروني فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه. فامرهم بثلاث، قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب، واجيزوا الوفد بنحو ما كنت اجيزهم، والثالثة خير اما ان سكت عنها واما ان قالها فنسيتها. قال سفيان هذا من قول سليمان. وهذا الحديث ابن عباس رضي الله عنه سبق ان مر في كتاب العلم، ومر في كتاب الجهاد، وجاء في كتاب العلم في كتابة العلم. وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتاب، وهنا بكتف، المقصود بكتف يعني كتف شاة او كتف بعير او كتف بقرة، ليكتب عليه او ليكتب له كتابا، يكتب لهم كتابا. فاختلفوا، فمنهم من قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد تعب وعنده جهد وفيه جهد ومشقة عليه، فهم أرادوا أن يريحوه، فقالوا حسبهم كتاب الله، لأنه اشتمل على كل خير. وبعضهم حرص على أن يكتب هذا الذي يريد أن يكتبه، فلما تنازعوا عنده قال قوم عندي عني وما ينبغي عند نبي التنازع. ثم انه قال هجر يستفتنوه، وقال زاروني فالذي انا فيه خير مما تدعون اليه. فامرهم بثلاث اخرجوا المشركين من جزيرة العرب، واجيزوا الوفد بما كنت اجيزهم. وقد اورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد في اجازة الوفد، إجازة الوفود، من أجل هذه الجملة الثانية. وأورده هنا من أجل هذه الجملة الأولى، وهي أخرج المشركين من جزيرة العرب. وكلمة المشركين يعني أوسع وأهم مما تقدم من ذكر اليهود، لأنها تشمل اليهود والنصارى وعبدة الأوثان، لأن الكل قالهم مشركون، كلهم مشركون لله عز وجل. وإن كان اليهود والنصارى يعني أقرب، لأنهم لهم علاقة في الانتماء للدين، إلا أنه دين انتهى ودين نسخ، ولم يبق له اعتبار بعدما بعث المصطفى عليه الصلاة والسلام. أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيب الوفد لما كنت أجيبهم. ثم قال الثانية مما أن يكون والثالثة خير إما أن سكت عنها وإما أن سكت عنها أو نسيتها، يعني إما أن يكون الذي حدثه ما قالها وسكت عنها، أو أنه قالها له ولكنه نسيها، ولكن الذي حفظه هاتين الاثنتين اللتين هما إخراج اليهود، إخراج المشركين من جزيرة العرب، وإيجاد في الوفد بما كان النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيزها. وسبق أن مر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي بعد يوم الخميس عدة أيام، لأنه توفي يوم الاثنين، وهذا الكلام قاله يوم الخميس. فلو كان هناك أمرا لازما يحتاج الناس إليه لبينه لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم التنازع لا يمنع من البيان. والرسول عليه السلام توفي وقد أكمل الله به الدين فما ترك شيئا. يعني هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه لا يقال أنه توفي ولم يبلغ الناس إياه، لأن هذا معناه اتهام بنقض الشريعة، وأن الرسول توفي ولم يكمل اسمه الله به الدين، وهو إنما توفي بعد أن أكمل الله فيه وأتمه على هذه الأمة. وإذا فالشيء الذي أراد أن يبينه الرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يكون يتعلق بأمر الخلافة وأراد أن يتركه، وقد جاء عنه ما يدل عليه في بعض الروايات، لأنه جاء عنه أنه قال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمنى أو يقول قائل ويأبى الله المسلمون إلا على بكر. يعني معناه إن كان الأمر خلافة وأنه سيكتب لأبي بكر فقد قال ما يغني عن الكتابة، وأن الأمة تجتمع على أبي بكر وأنه يأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر. قالوا عليه السلام يأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر، هذا يدلنا على عدم دخول الرافضة تحت على الله، لأنهم أبوا ما أبوه المؤمنون ولم يعجبهم ما أباه المؤمنون. وقد قال عليه السلام يأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر، يعني فهم يعني ما أرادوا هذا الذي أراده الله وأراد وعزم عليه أو حقق من المؤمنين، أي اجتمعوا واتفقوا على خيرهم أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن كان يتعلق بأمر الخلافة فقد جاء يعني ما يدل عليه، بل جاء ما يدل على أن هذا هو الذي سيقع، وإذا لا حاجة للكتابة، ادعي لي أباك وأخاك فإني لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمنى ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا بكر. يعني هذا اللفظ يعني معناه أن هذا هو الذي سيقع، فقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا فلم يكن هناك أمر يعني ضروري يحتاج إلى الكتاب، لأن المسلمين سيجتمعون على خيرهم وعلى أبي بكر رضي الله عنه ويأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر. وإن كان يتعلق بأمور الدين فقد وجد يعني ما يغني عنه، لأنه لا يأتي بشيء ما أتى به، وأنه مات ولم يأتي به حاشا وكلا. ومعاذ الله أن يكون انتقل من هذه الدار وبقي شيء لم يبلغه، بل الذي أراد أن يبلغه بلغه، ثم أنه بقي بعد ذلك أيام. ولو كان هناك أمر لازم لا بد منه لبينه لهم في هذه المدة، كما بين أمورا متعددة مثل هذا الذي قاله أبيض وفد بن أبي الوليد وأبي اليهود، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال هذا وروحه تنزع عليه الصلاة والسلام في أواخر لحظاته، يعني بقي أيام وتكلم وأرشد إلى أشياء ولم يرشد. فإذا هذا الذي أراد أن يكتبه يعني وجد يعني ما يغني عنه. ولو كان هذا الذي يريد أن يكتبه ما سبق أن أتى به لا كان لابد من إتيانه به في هذه الأيام التي بقيت. وإذا فالرسول عليه الصلاة والسلام بين للناس كل ما يحتاجون إليه، ولن ينتقل من هذه الدار إلا وقد بلغ البلاغ المبين ودل الناس على كل خير وأرشدهم وحذرهم من كل شر عليه الصلاة والسلام. وما بقي شيء من الدين إلا وقد بينه لهم عليه الصلاة والسلام. قال باب: إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود. فجمعوا له، فقال لهم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم سابقي عنه؟ فقالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم سابقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلقون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلقكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة ثم؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. قال: باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الشاة المسمومة التي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، وإن هذا غدر، هذا يعتبر غدرا. وترجم هجارها هو قول: هل يعفى عنهم؟ وأنه اختلف هل حصل يعني القتل بمن حصل منه ذلك ولم يحصل، فأتى به على الاستفهام، أتى بالحكم عقوبة من حصل منه ذلك هل حصلت أو لا، فمن أجل هذا أتى بالترجمة على الاستفهام، على هل يعفى عنهم. والرسول عليه الصلاة والسلام أهدي له شاة جعل فيها سم، فجاء في بعض الحديث أنه كان يجيبه الذراع، فنهس منها نهسة فكلمت بالذراع، قالت: إنها مسمومة وأن فيها سم، فأخرج ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمر بجمع من كان عندهم اليهود، فسألهم أسئلة، فأتى أولا قبل أن يدخل معهم في المقصود سألهم قبل ذلك، فقال: من أبو أمي سائلكم، فهل أنتم صادقين؟ قالوا: نعم. قال: من أبوكم؟ قالوا: أبو فلان، أبونا فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. ثم قال لهم: قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم. أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. فقال: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. نكون فيها يسيرا يعني اليهود، ثم يخلفهم المسلمون فيها. فقال: كذبتم، لا نخلفكم فيها أبدا. يعني معناها أنكم أنتم أهلها، إذا دخلتم فيها ما خرجتم منها. ثم قال لهم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقين؟ قالوا: نعم. فقال: هل وضعتم في الشاة التي أهديت إلي؟ ثم قالوا: نعم. قال: ما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا: رأينا إن كنت كاذبا مستريح، وإن كنت نبيا. قيل: إن فلانا قال عنك أنه بعد الرسوع قال كذا. ثم قال: إنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الرسوع يدعو على أناس قتلوا هؤلاء القراء من أجالكم في الحديث، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، هذاهم أحد الأشياء، كان بينهم وبين عهد، ومع ذلك حصل من النبي وقتل أصحابه القراء الذين ذهبوا لإفادة الناس الذين أرسلوا إليه. فقتلوهم فداعى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحنث شهرا. إذا المقصود من النفي الذي حصل بعد الرسول يعني هو المداومة، وأن المقصود أنه إنما قنت وقتا معينا يدعو على هؤلاء الذين قتلوا القراء. يعني فإذا النفي الذي حصل بعد الرسول المقصود به الدوام وليس المقصود به النفي المطلق، لأنه أثبته بعد ذلك. قد سبق أن مر أنه قال بعد الرفوع يسيرا، وقد جاء تفسير هذا اليسير بأنه شهر، يعني معناه أنه كان يطرق قبل الرفوع وأنه خنف بعد الرفوع وهو يدعو لمدة شهر يدعو على الذين قتلوا القراء، وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فنكثوا العهد وقتلوا أصحاب رسول الله، فقنف عليهم في الصلاة يعني في صلاة الصبح لمدة شهر يدعو عليهم. قال كذب ثم قال روى عن النبي على الرسول. قال كذب وقد كذب أخطأ، فسبق أن مر بنا أن كلمة كذب كذب تأتي ويريدون بها التخطئة، وأنه أخطأ في نسبة الكلام إليه. والذي أثبت والذي نفاه هي المداومة، والذي أثبته هو المدة الوجيزة التي حفظها أنس وهي القنوط بعد الركوع وهي لمدة شهر يدعو على هؤلاء. يعني معناه الذي نفي من القنوط بعد الركوع هو المداومة، وإنما والذي أثبت هو المدة المحددة التي هي مدة شهر. يعني بين هذا شيء وهذا شيء المنفي غير مدرس. قال باب أمان النساء وجوارهن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ وذلك ضحى. وهذه الترجمة هي باب أمان النساء وجوارهن، يعني اعتباره وأنه معتبر. أورد في حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب ابنة عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنها جاءت ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، جاءت إليه ضحى وهو يغتسل وابنته فاطمة رضي الله عنها تستره بثوب، وجاءت وسلمت ورد عليها وقال من؟ قالت أنا أم هانئ، فقال مرحبا بأم هانئ. ثم قالت إن ابن أمي تعني عليا زعم أنه قاتلا رجل قد أجرته، فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذا هو محل الشاهد، قوله أجرنا من أجرت يعني اعتبار، يعني حصول الجوار من المرأة أو التأمين إذا أمنت أحدا ودخل في أمانها وجوارها أنه يعتبر كما يعتبر الرجل، لأن هذا الحديث نص في هذا، حيث قال عليه الصلاة والسلام أجرنا من أجرته، فدل هذا على اعتبار جارة النساء وتأمينهن أو أمانهن وأن ذلك معتبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم كان قد أجرنا من أجرته. قال: باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم. وقال: حدثني محمد قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة؟ فقال: فيها الجراحات وأسنان الإبل، والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك. وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك. قال: باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم. باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم. المطلوب من هذه الترجمة اعتبار الجوار والأمان من المسلمين، سواء كان رجلا أو امرأة، وأنه لا يختص بأحد دون أحد، لأنه قال يسعى بها أدناهم، يعني منها أقلهم، فليست لشريف دون غيره، وإنما هي للمسلمين رجالا ونساء. وأورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي ذكره وهو يخطب، فقال: ما عندنا شيء إلا ما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. وهذه الصحيفة فيها أمور من الفقه والعلم، وهي منها العقل وكتاب الأثير، والمدينة حرم ما بين عير إلى فلا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه. الرواية اللي عندنا هنا: أسنان الإبل والجراحات. فيها أسنان الإبل والجراحات، يعني في بعض الروايات فيها العقل وكفاك الأسير، لأنه في بعض الروايات يعني يذكر أشياء مما في هذه الصحيفة، وفي بعضها يذكر أشياء أخرى، وهي مشتملة على كل هذه الأمور المتفرقة التي جاء ذكرها في الأحاديث المتعددة، أو في الحديث الذي جاء من طرق متعددة في ما في هذه الصحيفة. فإن هذا الحديث فيه الجراحات وأسنان الإبل، وكذلك المدينة حرم ما بين عير إلى كذا، من أحدث بها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فيقول الله منه صرفا ولا عدلا، ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك. وذمة المسلمين واحدة. قال: وذمة المسلمين واحدة، فمن أخبر مسلما فعليه مثل ذلك. وذمة المسلمين واحدة، فمن أخبر مسلما فعليه مثل ذلك، وهذا هو محل الشاهد. وذمة المسلمين واحدة، فمن أخبر مسلما فعليه ذلك مثل ذلك، يعني مثل ذلك الوعيد الذي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني معناه أنه يعتبر أمانا ولا يخبر، بأن لا يعتبر ويعتدى على الشخص الذي أمنه ويلغى أمانه، فلا يعتبر، بل يعتبر أمانه، لأن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه، ومن أخبر مسلما فعليه هذا الوعيد الذي جاء في الجملة الأولى، وهي قوله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقوى الله منه صرفا ولا عدلا. قال: باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا. وقال ابن عمر: فجعل خالد يقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرأ إليك مما صنع خالد. وقال عمر: إذا قال مترس فقد آمن. إن الله يعلم الألسنة كلها. وقال تكلم لا بأس. وهذه الترجمة ويقول البخاري باب إذا قال إذا قالوا صبعنا باب إذا قالوا صبعنا نعم ولم يحسنوا أسلمنا باب إذا قالوا صبعنا ولم يحسنوا أسلمنا. وأن معنى أنه يعتبر يعني مقصود إذا أتي به وإذا فهم القصد وعلم فإنه يعتبر. ولم يحصل منهم الكلام بغير لغتهم بل إذا تكلموا بلغتهم بما يدل على إسلامهم فإنه يكف عنهم. وهذا فيه إشارة إلى ما حصل في خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان في بعض الغزوات فكانوا يقولون صبأنا يعني أسلمنا فقتلهم فقتل فيهم خالد رضي الله عنه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبرأ مما فعل خالد أو مما صنع خالد. فدل هذا على اعتبار ما يدل على إسلامهم ودخولهم في الإسلام إذا حصل منهم في لغاتهم وأن ذلك معتبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ مما حصل من خالد. ثم ذكر بعض الألفاظ التي جاءت عن السلف تدل على اعتبار ما اعتبار الألفاظ أو المعاني إذا أتي بالألفاظ بغير اللغة العربية. فقال إذا قال مترس فقد آمن. إذا قال له مترس إذا قال الذي أمنه مترس يعني وهي معناها لا بأس مترس لا تخاف مترس مترس مترس معناه لا تخاف مترس مترس مترس مترس مترس مترس مترس مترس مترس مترس مترس مترس مترس مترس مترس مترس مترس مترس مترس مترس مترس مترس مترس مترس مترس وقت خلاله قالوا مترس وقالوا مترس معناها عندنا فرس ما لا هنا ما فرس لا شرح معناها كلمة فارسية ومعناها لا تخف لا تخف يعني إذا قال له مترس يعني معناها لا تخف فقد آمن يعني معناها أعطاه الأمان لأنه تكلم بكلمة يفهمها ومعناها لا تخف يعني معناه أنه قد أمن وحصل له الأمان. لهذا فقال فقد آمن فقد آمنه. إذا قال المؤمن هذه الكلمة من لسانه الفارسية قال مترس مترس يعني معناه لا تخف معناه أنه أعطاه الأمان أعطاه الأمان يعني فمعناه أن اللغة أو إذا جرى التخاطب بين الاثنين وفهم المقصود فإن ذلك يعتبر ولا يكون باللغة العربية. قال وقال ابن عمر فجعل خالد يقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ إليك مما صنع خالد. وقال عمر إذا قال مترس فقد آمن إن الله يعلم الألسنة كلها. وقال تكلم لا بأس. وإذا قال مترس أو مترس فقد آمنه يعني من قال له هذه الكلمة فقد آمنه يعني أعطاه الأمان لأنه قال له لا تخف يعني معنى أنه فقد أمن لأن هذا هو معنى كلمة مترس أو مترس أن الله يعلم الألسنة كلها أن الله عز وجل يعلم كما قال الله عز وجل اختلاف ألسنتكم وألوانكم. الله تعالى خلق الناس وأعطاهم ما أعطاهم من الألسنة وأقدرهم على ما أقدرهم عليه من الكلام يعني لغات أقدرهم عليها الله تعالى يعلم ذلك. فإذا حصل التخاطب بكلمة مفهومة من الجهتين أو حصلت ممن ينطق بها ولم يستطع أن ينطق بسواها فإنها تقبل منه أو عمل بها ولا يتوقف على أن يتكلم بغير لغته لأنه لا يجيب غير لغته. فإذا أتى لما يدل على إسلامه بلغته فإن ذلك يقبل منه. وكذلك من يقابله من المسلمين إذا خاطبه بلغته فإنه أيضا يعني ما له يعتبر ما خاطبه به وإن كان ليس بلغة المخاطب وإنما هي بلغة المخاطب كما هنا إذا قال لهم الفرس فقد آمنه. نعم وقال تكلم لا بأس ثم قال يعني عمر تكلم لا بأس. والمقصود من هذه الجملة أن عمر رضي الله عنه لما أتي بالهرمزان إليه قال له تكلم لا بأس عليه يعني استعجم يعني ما استطاع أن يتكلم فقال له عمر تكلم لا بأس عليك. ومعنى هذا أن قال تكلم لا بأس عليك إنه تأمين مثل قوله مثل الترس هي اللغة الفارسية يعني هذه اللغة العربية تكلم لا بأس عليك هي من جنس مثل اللغة الفارسية أن لا تخف. يعني هنا قوله تكلم لا بأس عليك يعني هذا يخاطب الهرمزان يعني معنى أنه أن هذا تأمين له سواء حصل باللغة العربية هو قول تكلم لا بأس عليه أو قوله هما الدرس يعني بغير العربية فإن ذلك معتبر.